قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذا الشهر يحب الله صيامه. لا يكون الشأن الاثنين والخميس، أكثر أكثر، اسرد الصوم، صم كثيرا، أضف يوما إلى الاثنين والخميس. لا يكون الشأن الأيام القمرية، أضف يوما، أضف يومين، استكثر، لأنك تحتاج إلى هذه الأيام الكثيرة. وفضل الصيام شرحه يطول، لكن حسبك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. صم وأبشر بالمضاعفة، صم واسرد الصوم وأبشر بالمغفرة، صم واسرد الصوم، استكثر الصوم، لا تكتفي بتسعاء وعاشوراء، لا تكتفي بالخميس والجمعة والسبت، صم كثيرا، استكثر الصوم، فإن هذا الصوم أجره لا يعلمه إلا الله. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، لا يدري مضاعفته إلا الله عز وجل. خلاص كفاية اللي افطرته في المحرم، كمل لحد 1 صفر.